بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 17 من قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهي جزء كما ذكرنا من قصة الفتنة بشكل عام. الحلقة اللي فاتت واللي قبلها اتكلمنا على موقعة الجمل وكيف انتهت الموقعة بانتصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه واستشهاد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعدد من الصحابة والتابعين، قلنا بضع مئات تقريبا، ونقل هودج عائشة رضي الله عنها إلى أحد بيوت الصحابة في البصرة، وانتهاء الموقعة لصالح جيش علي، وعدم تتبع الفارين، وعدم الإجهاز على الجرحى. وهيبقى لنا كمان لسه كلام عن موضوع الغنائم وما خلف في هذه الموقعة من آثار. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على ندم عائشة رضي الله عنها، وان هي كانت تتمنى ان لو لم تخرج اصلا الى البصرة، ما كانتش متصورة ان الاحداث ستؤول الى هذه النتائج. وقلنا ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان حزين للغاية مع انه انتصر، حزين لما وصل اليه المسلمون من صراع، وحزين على استشهاد اعلام الصحابة، وحزين على الموقف بينه وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن ذكرنا أيضا في نفس الحلقة توقير عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكذلك القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بقيت عدة نقاط في غاية الأهمية في موقعة الجمل، وأنا مش عايز الإخوة والأخوات يزهقوا من الكلام الكتير المفصل في الموضوع ده، لأن أنا لما بتكلم على الصحابة رضي الله عنهم أنا بتكلم على حملة الدين، على نقلة الإسلام، فكل بند من بنود الشريعة لم يأتي إلينا إلا عن طريق هؤلاء، وبالتالي تنقية القلب تماما من الشوائب ناحية هؤلاء الأخيار شيء مهم جدا جدا، والتفصيل مهم. ولو إحنا سكتنا غيرنا ما بيسكتش، يعني عشان ما حدش يقول والله داعي الفتنة نائمة ما نتكلمش عليها، طب هم بيتكلموا، الناس كلها بتتكلم، سواء المذاهب المختلفة الطاعنة في الصحابة، أو سواء العلمانيين، أو سواء الغربيين، أو سواء من يكرهون الدين، أو سواء من يتكلم بجهل، فبيتكلموا على هذا الموضوع. طبعا غير الدراما، الدراما بتصور حاجات كتيرة جدا في المسلسلات والأفلام والقصص الأدبي وغير ذلك، الحاجات دي كلها ممكن تشوه صورة الحقيقة، فاحنا بنتكلم على الحقيقة، والحقيقة في الآخر هي تجربة بشرية وارد فيها يعني إيه الأخطاء، مفيش مشكلة، لكن احنا لازم نعرف أصول الأمور. فخليكم معنا إن شاء الله بإذن الله مع مرور الوقت تكونوا حصيلة جيدة جدا من المعلومات، تقدروا تبنوا عليها بعد كده توسيع القاعدة المعلوماتية عند كل واحد فينا عشان نفهم تاريخنا بشكل جيد. بقيت عدة نقاط طبعا مش هنلحق نتكلم عليها النهاردة، لكن هنتكلم على واحدة منهم النهاردة، وإن شاء الله نفصل في بقية النقاط في الحلقات القادمة بخصوص معركة الجمل. بقيت مثلا موقف من المواقف المهمة جدا، موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه من عائشة رضي الله عنها بعد موقعة الجمل. كلمنا في الحلقة اللي فاتت على موقف عائشة رضي الله عنها مع بعض الصحابة، وموقف القعقاع بن عمرو التميمي، وموقف عمار بن ياسر، لكن ما اتكلمناش على موقف علي نفسه عمل ايه مع عائشة رضي الله عنها بعد انتهاء الموقعة. دي نمرة واحد، وده غالبا هيستوعب الحلقة بتاعت النهاردة، وهيفضل في نقاط اخرى نتكلم فيها ان شاء الله في الحلقات القادمة، اهمها موقف علي بن ابي طالب من الغنائم التي خلفت بعد الموقعة، موقفه من الرجال الذين حاربوه وكتير منهم لسه ما زال موجود في البصرة، هيعمل معهم ايه، هل ترى خد اسرة من هؤلاء ولا ما خدش اسرة، موقف الخارجين على الحكم، على حكم علي بن ابي طالب. احنا دلوقتي الجيش اللي قدامه ده جيش البصرة خارج على حكمه، يعني هو رفض رأي علي بن ابي طالب وخد قرارات على خلاف رأي الخليفة، فموقفهم ايه؟ يا ترى موقفهم شبه موقف المتمردين على عثمان؟ الاثنين خارجين على الحاكم، يا ترى موقف الجيش ده الجيش العظيم اللي فيه عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم هو نفس موقف المتمردين اللي خارجين على عثمان؟ لا، الموقف مختلف والتوصيف الفقهي مختلف، ودي عايزة حلقة نتكلم فيها على الفرق بين الاثنين عشان نعرف نفهم الموضوع بأصول علمية سليمة. برضو في نقطة مهمة عايزين نبقى نتكلم عليها، يا ترى لو التقى جيشان من المسلمين، طائفتين من المؤمنين حاربوا بعض زي جيش عائشة رضي الله عنها وجيش علي رضي الله عنه، الاثنين حاربوا بعض، هل يا ترى الأولى أن أقاتل مع طائفة الحق ولا الأولى أن أنا أعتزل الموضوع بالكلية ما قاتلش حتى وأنا عارف أن الحق مع فلان على فلان؟ دي نقطة ما تتسرعش في الإجابة عنها لأنك أنت قد تسمع مني في الحلقة لما نيجي نتكلم على الموضوع ده ما قد تستغربه، لكن احنا بنتكلم على ما جاء في الشريعة الإسلامية وما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونصح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة إذا تعرضوا لهذا الموقف، فخلاص ما فيش بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام. فده ان شاء الله هيجي في الحلقات القادمة، انا بقول لكم بس الخريطة بتاعت الشغل بتاعنا في اثناء الحلقات القادمة. نقطة ما حدث بين علي ابن ابي طالب وعائشة رضي الله عنهما. قبل ما نتكلم على هذه النقطة انا هقول لكم ثلاث نقاط مهمة جدا، دي مش استطرادة خارج الموضوع برضو، ده ليه علاقة قوية جدا باللي هنقوله في موقف علي ابن ابي طالب من عائشة رضي الله عنها. النقطة الأولى اللي لازم نعرفها هي قيمة الأسماء اللي هنتكلم عليها، قيمة علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنها ومن جاء ذكره من الصحابة في هذا المضمار. والنقطة الثانية أننا في الآخر بنتعامل مع بشر مش بنتعامل مع ملائكة تجري عليهم أحكام البشر. والنقطة الثالثة المهمة هي أن علي بن أبي طالب مش مجرد صحابي ولا مجرد خليفة، لا هو خليفة راشد، حط تحت راشد 10,000 خط عشان تبقى فاهم ومستوعب احنا بنتكلم عليه. ناخد النقط ديت كده بس بإيجاز علشان نعرف نعمل تقدمة مناسبة للحوار الذي دار بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما بعد موقعة الجمل. أولا الأسماء اللي نتكلم عليها، قيمة الأسماء ديت، الأسماء دي كلها صحابة رضي الله عنهم. الصحابة يا أخواننا وأخواتنا ليهم مكانة معينة في الميزان الإسلامي إحنا لازم نستوعبها، محدش يقول هم رجال ونحن رجال أو هم نساء ونحن نساء أو زينا زيهم، لا مش زينا زيهم. ليه مش زينا زيهم؟ لأن الذي رفعهم إلى هذه الدرجة الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف جدا ان الامة في يوم من الايام تتعرض بالاذى لواحد من الجيل ده كله. ليه؟ لان الجيل ده هو اللي نقل الاسلام، مش بس عشان هو جيل فاضل او هنا جيل ناصر للنبي صلى الله عليه وسلم او جيل عمل عظيم جدا في مرحلة تاريخية معينة من تاريخ الامة، لا ده كله موجود، لكن هو في حاجة اهم من ده كله، أنهم نقلوا الدين، نقلوا القرآن ونقلوا السنة. فالطعن في أحدهم أو فيهم جميعا والتشكيك في نواياهم وفي يعني أمانتهم وفي صدقهم وفي طاعتهم لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يحمل معه التشكيك فيما نقلوه. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بمنتهى الوضوح: لا تسبوا أصحابي بالجملة كده، ما ذكرش أسماء معينة، الجيل: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. انتهى. يبقى دي نقطة لازم نحطها في اعتباراتنا بشكل واضح جدا. عائشة رضي الله عنها مش مجرد صحابية ومش مجرد واحدة من أمهات المؤمنين مع كامل التوقير لكل أمهات المؤمنين، لا دي واحدة متقدمة جدا. ليه؟ أولا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اختارها لرسوله صلى الله عليه وسلم. احنا فاهمين ان سيدة زينب فقط، زينب بنت جحش، هي التي زوجها الله عز وجل لرسوله اسما، لا عائشة رضي الله عنها أيضا حملت هذا التفضيل وهذه الكرامة. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها، مش بس اسمها، جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده قبل الزواج منها، فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. الله أكبر، يعني ربنا سبحانه وتعالى اختارها له، ومش بس قال له ان دي زوجتك في الدنيا وهتريحك في الدنيا وتسعدك و لا، دي مكمله معاك في الاخره، يعني نهايتها معروفه، خاتمتها الحسنه مضمونه، الذي يوحي اليه بذلك رب العالمين قبل ان يتزوجها. نمره واحد. ونمره اثنين، هي احدى النساء المعدودات في الفضل في التاريخ الانساني، ما بقولش في تاريخ الصحابه بس، في التاريخ الإنساني، وده برضو مش حكمي، ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث، حديث البخاري ومسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الله أكبر. بنتكلم دلوقتي في مقارنة مع نساء الأرض، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ده حكم النبي بعد ما عاش مع عائشة وقدر قيمتها وقدرها وسمع من الله عز وجل عنها وقال هذا الكلام وقبله رب العالمين سبحانه وتعالى ولم ينزل الوحي بخلافه. والأمر الثالث، أنها من الفقيهات الصحابيات المعدودات، هي مش مجرد حسنة الأخلاق أو مؤدبة أو لطيفة أو هونت على النبي صلى الله عليه وسلم، هي فقيها عالمة من العلماء الكبار جدا جدا، لدرجة أن الصحابة الكرام لما كان عندهم مشكلة في أمر من الأمور الفقهية يروحوا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال هذا أبو موسى الأشعري، وهو أصلا فقيه، أبو موسى الأشعري قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. الله أكبر. يبقى عائشة في كل نقطة من نقاط الدين عندها علم. روت عائشة أكثر من 2000 حديث، 2210 تحديدا. رقم 4 هي في الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع، فقامة كبيرة جدا جدا. أما علي بن أبي طالب فلا نستطيع بحال أن نتكلم في حلقة واحدة أو حلقات عنه، هذا حبر كبير جدا من أحبار الأمة الإسلامية وعلامة في علامات الإسلام، قامة هائلة منذ أول أيام الإسلام وإلى آخر يوم في حياته رضي الله عنه وأرضاه. حديث الأحاديث فيه كتيرة جدا، إن عملنا حلقة كاملة عنه، ارجعوا لها حلقة حقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في هذه المجموعة كانت الحلقة الثانية من هذه المجموعة، ارجعوا لها بالتفصيلات، لكن أنا أفكركم بس بحديثين في حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، و قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. انتهى. الله عز وجل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهو صلى الله عليه وسلم يحبه. والحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. يعني مكانة علي كمكانة هارون عليه السلام من موسى عليه السلام، مكانة علي من النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قد إيه القدر والقيمة. النقطة الثانية المهمة اللي كنا قلنا هنقدم بيها، إن في الآخر بعد كل الكلام اللي قلنا ده برضو منساش إن أنا بتعامل مع بشر مش ملائكة، فتجري عليهم أحكام البشر، من أحكام البشر الخطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل، حط برضو تحتها ألف خط، ده كلام عام من النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم سبحانه وتعالى. فده شيء مع كل البشر بما فيهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك الإمام مالك بيقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الناس وارد أن يكون في مرة يصيب ويخطئ، لكن طبعا مع الصحابة الكرام الإصابة عندهم كتيرة جدا جدا، والخطأ محدود وقليل وليس متعمد. فهذه نقاط لازم نحطها في اعتبارات. والنقطة الثالثة اللي قلنا هنقدم بيها برضو ان علي بن ابي طالب ليس مجرد خليفة، ده خليفة راشد. وارجع اقول لكم تاني الحديث اللي قلته لكم 20 مرة في هذه الحلقات، ولسه هنقوله 20 مرة كمان او اكتر. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بسابق علمه علم أن هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة الأوائل الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي رضي الله عن الجميع، دولت جميعا سيختارون الاختيارات الأفضل التي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. بسابق علمه علم ذلك رب العالمين فأوحى إلى النبي بهذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالقرارات اللي بياخدها علي بن أبي طالب هي قرارات خليفة راشد أمرنا باتباعه والتمسك بما قال. التمسك يعني العض على النواجذ كما جاءت في الرواية النبوية. عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع عائشة رضي الله عنها. موقف علي بن أبي طالب دقيق للغاية، لأنه هو مفروض في موقفه مع أم المؤمنين عائشة يجمع ما بين حاجتين ظاهرهما التناقض. الحاجة الأولانية أنه هو يوقر عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم يكون فيه في كلامه وفي طريقته وفي تعامله توقير كامل، لكن في نفس الوقت لازم يتعامل بالحزم مع الموضوع، لأنه في معركة أو في نتائج معركة، ولو تعامل مع الموضوع بشيء من اللين الذي يبعد القضية عن الحزم العسكري ممكن الموضوع يطول، ممكن الدم بدل ما يبقى 200-300 يبقى 1000 و2000 وأكتر، ممكن بدل ما نخلص الموضوع في يوم أو يومين يخلص في شهر وشهرين وسنة وسنتين وممكن ما يخلص. فلازم حزم في مثل هذه الأمور، حزم مع توقير صعبة، محتاجة عقلية جبارة زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإحنا بنتعلم منه، بنتعلم منه التعامل، لأن أنا بختلف مع ناس كتيرة، بختلف مع عظماء كتيرة جدا، مع ناس كبيرة في السن وناس كبيرة في المقام وناس جيراني وناس في رحمي، لازم أتعامل معهم بهذا الأسلوب اللي أنا فهمته من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ساعات بيبقى لازم حزم، بس الحزم هذا لا يلغي التوقير للشخصية ولا التقدير لها ولا مكانتها المعروفة ك يعني أم المؤمنين أو كشخصية عظيمة وكبيرة ومقدمة. التوقير ظهر من علي بن أبي طالب في أكثر من موقف. أولا ظهر في الأول خالص لما تكلمنا مع موضوع الهودج، بعت لها محمد بن أبي بكر تحديدا عشان يشيل الهودج أو يحمل الهودج مع الصحابة عشان يكون أخوها محرم ليها صيانة ليها، عايز أقول كلمة مش عايز أسمعها لحد تقولها له، عايز يدخل هو يطمن على جرح فيها او مشكله عندها يدخل هو، مفيش مشكله. فدي اول شيء ان علي بن ابي طالب بيفكر من كل افراد الجيش اللي معاه اختار محمد بن ابي بكر عشان يقوم بهذه الدور، نمره واحد. ونمره اتنين حرص على ان هو يذهب بنفسه للهودج ويطمن عليها وهي لسه رايحه الى بيت الصحابه اللي راحت عندهم. هي ودها عند بيت احد الصحابه، بعض الروايات بتقول عبد الله بن بديل وبعض الروايات بتقول اسماء اخرى. ايا كان الامر هي راحت لبيت فخم من بيوت البصره، بيت عظيم من بيوت البصره، وهو قبل ما تروح راح لها علي بن ابي طالب وطمن عليها، ودار بينهما حوار قصير. قال لها: كيف انت، اسمع، كيف انت يا امه، يا امه يعني يا امي، كيف انت يا امي، بيخاطب أم المؤمنين عائشة، هي أم المؤمنين فلذلك هي أمه. هي عندها ساعتها 43 سنة وهو عنده 59 سنة، بيقول لها أمي عشان يديها القدر بتاعها. قالت بخير. قال لها إيه؟ هي طبعا إجابات مقتطبة، هي طبعا زعلانة، هي خارجة من الموقعة ومصابة وحالتها صعبة الله يعينها. فقالت بخير. قال يغفر الله لك. كل اللي حصل ده لو انت مش موجودة كان ممكن يكون اقل، كان الجهاز ما خرجوش اصلا من مكة لو انت مش خارجة معاهم. فيغفر الله لك. قالت ولك، هي برضو شايلة من جوه منه، فولك يعني برضو. وانتهى الحوار على هذه المحطة. يبقى هو النقطة الثانية من نقاط التوقير، انه راح بنفسه مع كل الازمة اللي احنا فيها، راح بنفسه لحد عندها واطمن عليها وقال لها يغفر الله لك. وبعدين بعد كده النقطة الثالثة انه هو زي ما قلنا بودها بيت من البيوت الفخمة الموجودة في البصرة. وهتيجي بعد كده نقطة تانية لما نيجي نتكلم على ازاي خرجها من البصرة هنتكلم عليه. اما الحزم فهو قرر انه هو يخرجها من البصرة. مش هينفع بقى ايه عجبها الاوضاع في البيت واستريحت ونساء البصرة جم قعدوا معاها وطمنوها انها تفضل قاعدة، لا لازم تمشي، لازم ترجع المدينة المنورة. ليه؟ لان وجودها في قلق على ان الفتنة تكمل، لان طول ما الناس شايفينها موجودة حماستهم للقتال هتفضل موجودة. لو كانت موقعة الجمل حادث عابر وعدة هيتكرر ثم هم شايفينها موجودة. هي بتؤجج عندهم الحماسة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قامة كبيرة جدا، فالعواطف اللي عند الناس ممكن تزيد بكرة أو بعده أو بعد أسبوع أو بعد شهر. دلوقتي الأمور هديت لأن عددهم جايز أقل من جيش علي بن أبي طالب، اتغلبوا كذا، طب ممكن يجمعوا قوتهم تاني في وجود عائشة، فلازم تمشي من هذا المكان. ده كلام في منتهى الأهمية. هو قائد دولة وقائد جيش وقائد معركة، وبيدير هذا الموضوع بفكر راقي جدا جدا، ضوابط شرعية في نفس الوقت، أدب إسلامي في نفس الوقت، قرارات حازمة حكيمة سياسية. هو طبعا من قواد المهرة العظماء رضي الله عنه وأرضاه في الإدارة، يعني هو وكان دايما مستشار لعثمان بن عفان ولعمر بن الخطاب ولأبو بكر الصديق وقبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقرر أن هو يرجعها. الأحنف ابن قيس بيحكي الموقف ده، بيقول لما ظهر علي رضي الله عنه على أهل البصرة أرسل إلى عائشة، هي بقى في بيت عبد الله بن بديل دلوقتي، فأرسل لها رسالة: ارجعي إلى المدينة وإلى بيتك. شوف الجملة كل كلمة لها معنى. ارجعي للمدينة، سيب البصرة خلاص، مش معنى ان انت وقفت قتال ان المدينة لازم ترجعي، وإلى بيتك يشير إلى وقرنا في بيوتكن، يعني بيقول لها المفروض ما كنتش تخرجي أصلا من البيت من غير ما يصرح عشان الأدب. هو بيلمح من بعيد كده ان انت عندك خطأ شرعي بالخروج من بيتك، فالمفروض والأمر ده جاي لكم تحديدا كده، كان ممكن يفهم ضمنا لكن ربنا ذكره عشان مواقف زي كده. فوقرنا في بيوتكن، فارجعي إلى المدينة وإلى بيتك. قال الراوي احنا في ابن قيس فأبت، مش عايزة ترجع. ليه مش عايزة ترجع؟ لأن هي قلبها وكيلة على الناس اللي جرحوا وأصيبوا، وبعد ما حصل ده كله فيهم هتسيبهم وتمشي، لا عايز تقعد متطمن عليهم وتطمن ان مش هيتجدد القتال تاني. بس هي ده رأي عاطفي، الرأي الفقهي السليم العسكري السياسي الحكيم ان هي تمشي عشان الدنيا تهدى، وجودها هيخلي العملية مشتعلة. فأبت في البداية، فأعادت إليه الرسول، رجع تاني الرسول إلى علي بن أبي طالب وقال له هي رفضت. فأم رجع الرسول تاني لعائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وقال لها كلام صعب، إحنا مش هنتحمله الكلام ده، لكن ده اللي حصل عشان نفهم الجمع بين التوقير وبين الحزم أمر صعب. قال لها جملة كده، هي جملة وردت بشكل صحيح في السند بتاعها، يعني سليمة قالها: قال والله لترجعن أو لأبعثن إليك نسوة من بكر بن وائل، قبيلة من القبائل الكبيرة اللي موجودة في البصرة ساعتها، معهن شفار حداد، معهم سكاكين عريضة حادة، يعني بالعافية بالقوة لازم هتمشي، يأخذنك بها، هتبعت لك كتيبة عسكرية بس برضو للتوقير كتيبة من النساء، مش هبعت رجالي تكشف عليهم، هبعت نساء أقوياء زي الجيش يخرجوك من البصرة إلى المدينة. فلما رأت ذلك خرجت، قالت لا ما فيش داعي بقى للبهدلة وللكلام اللي هو إيه الصعب، فخرجت. لما خرجت كان الخروج مهيب. أنا عارف إن الكلام ده ممكن يبقى صعب على أذن الناس، لكن أنت تخيل الحدث، إحنا عندنا في نفس اليوم ده أو اليوم اللي قبليه في مئات من الصحابة ماتوا والتابعين، عدد ودماء وأسماء بقى، يعني علي بن أبي طالب بيقول الكلام ده وفي ذهنه طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، كعب بن السور، محمد بن طلحة بن عبيد الله كان يلقب بالسجاد من الكرام التابعين، كل دولت ماتوا في الجمل. فهو وقبائل اللي هربت موجودة، من أغلق عليه بابه فهو آمن، فموجودين، فممكن يخرجوا في أي لحظة. فهو هنا مفيش تردد، مفيش فرصة تفكري، ما تقوليش أفكر أنا أسبوع وأرد عليك، لازم الآن تمشوا من البصرة. فلما سمعت كده خلاص هتمشي، فمشي التاني يوم. فلما جاء التاني يوم الرواية بتقول جهز عليه عائشة بكل شيء، كل شيء ينبغي لها من مركب أو زاد أو متاع، عمل لها قافلة محترمة جدا، وبعدين أخرج معها كل من نجا ممن خرج معها، كل الناس اللي جات معها من مكة، اللي عايز يروح معها يروح، واللي عايز يفضل أحب المقام في البصرة من أهل البصرة يفضل، لا أنفي أحدا من البصرة، كل الناس تتعامل معاملة طيبة عشان خاطر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبعدين أم اختار لها 40 واحدة من النساء المعروفات في البصرة يصحبوها، وصلوا لحد المدينة، 40 امرأة من النساء المعروفات من وجوه النساء في البصرة. وبعدين أم مطلع معها محمد بن أبي بكر برضو، مع أن هي عندها موقف معاه وزعلانة منه، بس برضو محرم يخرج معاه يريحها. وبعدين ادى للناس كلها فرصة الوداع، ما طلعهاش خلسة كده، كل أهل البصرة يجوا، ده أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حرم النبي صلى الله عليه وسلم، هتسيب البصرة وتعود إلى المدينة. فجمع الناس كلها عشان يسلموا عليها، وراح معاهم رضي الله عنه وأرضاه، وودعوها الناس، وقامت هي تكلم الناس ساعتها، خطبت فيهم خطبة قصيرة، قالت يا بنية تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة، يعني كل واحد كان نفسه الطرف التاني يريحنا بينا عدب، وخاصة أنا وعلي بن أبي طالب، من رأس القوم هنا ورأس القوم هنا، كان بينا عتاب، وكل واحد كان عايز الطرف التاني يهدى شوية بدري، فانتظروا استبطأوا، عشان كده الأحداث طولت بينا. فلا يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك، محدش بيتكلم في الموضوع بعد ما امشي بقى، ما حدش يقول اصل علي بيكرهها او هي بتكره علي، لا، ما حدش يقول هذا الكلام. انه والله ما كان بيني وبين علي في القديم الا ما يكون بين المراه واحمائها، وما هو من عيلة زوجي، فبساعات بيبقى فيه بعض المشاكل او الضغائن البسيطه ما بين عيلة الزوجة وعيلة الزوج، ده اللي كان بيننا. هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة زوجة علي بن أبي طالب، وساعات كان بيبقى فيه بعض الأمور بين الزوجة وبين بنت الزوج أو قرايب الزوج، زي ما بيحصل في الدنيا كلها. الكلام ده كان بيحصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبيحصل أيام الصحابة والتابعين، وبيحصل لحد زماننا، ويفضل يحصل لحد يوم القيامة. فده ده اللي كان بيننا. وإنه عندي علي بن أبي طالب، عندي على معتبتي، أنا برضو عد علي إن هو برضو حارب وإنه ما قتلش قتلة عثمان وكل الكلام اللي كان بتقوله، على معتبتي إنه من الأخيار، أنا علي قيمته عندي كبيرة جدا جدا، حتى وإن كان الموقف اللي حصل بيننا وصل إلى هذه الدرجة. علي بن أبي طالب رد على هذا الكلام، هي قالت الكلام ده، قال يا أيها الناس صدقت والله وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. الله، وهو ده هو ده الصحابة اللي احنا نعرفهم. آخر حاجة في التوقير، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعدما قال هذا الكلام وركبت الهودج بتاعها ومعها 40 امرأة متجهة، شيعها أميالا، فضل ماشي مع الموكب بتاعها لحد ما خرجت عن حدود البصرة عدة أميال، وأرسل معها الحسن والحسين يوما كاملا، مشيوا معها يوم، يعني ممكن يكون 30 أو 40 كيلو من البصرة الحسن والحسين، وبعد كده ايه رجعوا الى الى الى الى البصرة. هي ما راحتش المدينة، راحت مكة، حبت ان هي تقعد في مكة في جوار الكعبة لحد ما يجي الحج القادم. كنا في سنة 36 في جمادة الاخيرة من 36، فهي هتروح تكمل يعني رجب وشعبان ورمضان لحد ما يجي الحج وتحج وترجع بعد كده الى المدينة المنورة. دي خلاصة الموقف اللي حصل من عائشة رضي الله عنه وارضاه مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فضل عندنا نقط مهمة جدا جدا هنتكلم عنها في الحلقات القادمة، هي موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من بقية الجيش، وخاصة الناس اللي فضلوا موجودين في البصرة، والأحكام الفقهية المستخلصة من الحدث، وبقية الأمور المتعلقة بموقعة الجمل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين المعتبرين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.